قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. نبدأ أحبتي بحمد الله. الحمد لله العظيم في قدره، الحمد لله القادر في قهره، الحمد لله العظيم في قدره، الحمد لله القادر في قهره. نحمده سبحانه وتعالى على قضائه حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، حفاة عراة لا يأكلون، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق، في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش بقلبه ولسانه موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا أتقى الخلق وأقوى الخلق بحول الله وقوته محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. أيها الأحبة الكرام، تعاهدنا في بداية الأمر أن نترك الذنوب والمعاصي، لأنها كالسم العضال الذي يستشري في نفس الإنسان وجسده، وهي السبب الرئيسي في غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه. وترك الذنوب والمعاصي أمر واجب على كل مسلم، يجب على الجميع أن يتوب إلى ربه. وفتحنا بابا من الأبواب العظيمة جدا، كما حدده عبد القادر الجيلاني أستاذ ابن تيمية الذي تعلم وتربى في مدرسته. هذا الرجل العظيم حدد لنا طريقا وبابا واسعا، قال: طرقت جميع الأبواب إلى ربي، طرقت باب الصلاة فوجدته ملأ، وجدت آلافا مؤلفة، طرقت باب الصوم فوجدت آلافا مؤلفة، طرقت باب الحج فوجدت آلافا مؤلفة، طرقت باب الزكاة فوجدت آلافا مؤلفة، وطرقت باب الانكسار والذل لله فوجدته خاليا فدخلت منه. تعالوا أحبتي نكسر القلوب مرة ثانية وثالثة ودائما وأبدا مع الله سبحانه، من خلال تذكرنا لرحلة سيسير فيها الجميع، رحلة تبدأ ولا تنتهي أيها الأحبة، رحلة لها بداية لكنها ليست لها نهاية، لأن الله جل وعلا حدد ذلك الأمر في كتابه الكريم. قال سبحانه، اسمع ماذا يقول الله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. احنا حددنا كده مسار الرحلة. يا شيخ، تذكرنا لهذه الرحلة يخلينا ننسى ونترك الذنوب والمعاصي؟ أيوة، إن من تذكر هذه الرحلة ترك الذنوب والمعاصي، وإن كان طائعا أخلص لله جل وعلا في طاعته. فصاحب المعصية والذنب يقلع عن ذنبه ومعصيته، وصاحب الطاعة والإخبات لله يخلص في طاعته. فتعالوا بنا نتذكر هذه الرحلة العجيبة الغريبة، رحلة تبدأ كيف تكفرون بالله وكنتم أموات في عالم الذر، لم يكن أحد منا شيئا يذكر، ما كانش حد فينا له أثر. سبحان الله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سبحان الله، ما كانش موجود. كان الإنسان فين؟ ما كانش موجود، في عالم الذر، في عالم العدم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي، يا ترى انت بتعمل ايه وقت ما بذكرك بكلام الله ده؟ وانت يا أخت الإسلام، وانت يا أمي ويا أبي، بتعملوا ايه في الوقت ده يا ترى، في لحظة هذا الأمر من الله؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كانش حد موجود. احنا دلوقتي على الدنيا هم. ثم يميتكم، ندخل في عالم البرزخ والقبر، ثم يحييكم القيامة، ثم إليه ترجعون. رحلة غريبة عجيبة. أيها الأحبة الكرام، لو أننا الآن اتفقنا على الذهاب إلى رحلة معينة، هنروح الساحل الشمالي، هنروح العين السخنة، هنروح الغردقة، هنروح شرم الشيخ، الكل واحد فينا دلوقتي بيفكر لما يجي يطلع الرحلة، جهز يا زوجة الشنطة، وممكن تطبق هدومك وتدخل انت بنفسك تغتسل وتقول هروح يوم الاثنين او الثلاث او الاربع، وممكن تلغي الرحلة بمزاجك، كل ده تختاره انت وتحدد الموعد، وممكن تلغي الميعاد. لكن ملك الموت اذا نزل بي وبك وبجميع الناس ينزل فجأة دون انذار ودون قبول للاعذار باذن الله العزيز القهار. استنى يا مولانا، ملك الموت يدخل لي من غير ما يستأذن من الحرس اللي قدامي؟ ربنا سبحانه وتعالى حدد وقال: كل نفس ذائقة الموت. معلش يا شيخ، أنا في بروج مشيدة، حدش يقدر يدخل لي، الملك إذا أراد مات الجميع. أنت يا شيخ لما قلت دلوقتي وذكرتنا بآية الله كل نفس ذائقة الموت، تم فيه حاجات مش نفوس زي الملائكة، أرواح مطهرة مش هيموتوا. اسمع الآية ثاني: كل نفس ذائقة الموت. الملائكة راحت فين؟ تبلع على الأرض. اسمع كلام الله: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إلا على الأرض. طب الملائكة في السماء؟ اسمع الآية التي تليها عشان تعرف إن الكل هيروح. كل شيء هالك إلا وجهه. كل حاجة رايحة. كل نفس ذائقة الموت. كل من عليها فان. كل شيء هالك إلا وجهه. من وحد الله ونقول لا إله إلا الله. إذا كان النبي محمد مات، هذه اللحظة يمر بها الأتقياء، ويمر بها الأشقياء، يمر بها الأنبياء، ويمر بها التعساء. لحظة يمر بها الفقراء، ويمر بها الأغنياء. لحظة تمر على الجميع، الجميع سيسير في هذه الرحلة ويدخل إلى قبره، ثم يقوم إلى يوم البعث والنشور ليسير في رحلة لا منتهى لها، لا موت بعدها. إما إلى جنة، اجعلني وإياكم من أهلها، وإما إلى نار، أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من النار وعذابها. وبدأ المشوار. ولابد أنك تخاف من آخر المشوار، لأن الخوف والرجاء أو الخوف وحسن الظن بالله أمر مطلوب. لابد أنك تجمع بين الخوف وحسن الظن، تخاف من ربنا فتمتنع عن المعاصي، وتحسن الظن بالله فلا تقنط من روح الله ومن رحمة الله. اسمع حبيبي، ملك الموت عليه السلام هينزل لكله، هينزل لكله. حين يأتي ملك الموت عليه السلام إلى العبد، تجد الناس من حوله وهو في مرضه على سبيل المثال، وقد لا يمرض، لكن ملك الموت يدخل إلى الدار، لا أحد يستطيع أن يمنعه، يجد في الدار جزعا وخوفا وألما على من مات عندهم أو على من يحتضر. تخيل نفسك وأنا أتخيل نفسي الآن، أنا مش عاوز أخوفكم، لكن أكيس الناس وأعقل الناس وأزكى الناس من علم أن الموت آتيه لا محالة. خلي بالكم أن احنا أحيانا بنموت وإحنا مش واخدين بالنا، أو بنتوفى وإحنا مش واخدين بالنا. تعال نشوف كده، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن عند الموت الأنفس بتموت، أو ربنا سبحانه وتعالى بيموتنا. اسمع ماذا يقول الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. برضو بعد ما نصحى هنموت، هيجي لنا وقت وهنموت موتة كاملة. ممكن الواحد ينام دلوقتي ويفكر نفسه إنه هيصحى الصبح، لكنه ما يقومش إلا في القبر على الحساب. الله أسأل أن يعطيني وإياكم طول العمر وحسن العمل. تعالوا نشوف بعض المواقف للذين ماتوا من قبلنا حتى نعتبر ويعتبر الناس من بيننا. أولا لابد أن نعرف أن الأرض كلها ستفنى، والمخلوقات كلهم سيزولون. أين آدم عليه السلام الذي اصطفاه الله؟ مات. أين نوح ذلك النبي الناصح والعبد الصالح؟ مات. أين يوسف الجميل ويلي انت غاوي الجمال في القبر طل وشوف، تلقى الجمال انتهى والعظم بقى مكشوف، يلي انت ناسي الموت بالله عليك ما انتش مكسوف. أين يوسف؟ مات. أين موسى كليم الله؟ مات. أين عيسى الوجيه في الدنيا والآخرة؟ مات. أين إبراهيم الخليل؟ مات. أين رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ مات. تعال نشوف بعض اللحظات لموت الصالحين أو موت العباد الطيبين أو غيرهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لما حضرته الوفاة وهو في مرضه وفي ساعات موته، جاءوا إليه فقالوا: يا أبا بكر يا صديق، نأتي لك بالطبيب ينظر إليك. فقال: نظر إلي الطبيب وقال: إني فعال لما أريد. بلال بن رباح لما حضرته الوفاة كان من حوله يقول: وكرباه ومصيبتاه، قال: لا، بل قولي وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. إن لحظات الموت هذه اللحظات لحظات خطيرة عجيبة، إما أن تمر علينا بسلام اللهم سلمنا منها يا رب، وإما أن تمر بقسوة وغربة. تعالوا نشوف بعض اللحظات لأهل الموت قبلنا. معاوية بن أبي سفيان حضرته الوفاة فقال: أقعدوني. فأقعدوه وبكى حتى على بكاؤه، ثم قال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الذلة. ثم قال: يا رب جد علي بحلمك على من لا يثق إلا فيك. هذا معاوية بن أبي سفيان. وهناك أيضا من الصالحين من حضرته الوفاة وتأثر وهو يموت وبكى، من ضمنهم عبد الملك بن مروان رحمه الله، لما حضرته الوفاة نزل إلى الأرض فقالوا له: يا أمير، السرير أرفق وألين. قال: لا أبا لكم، دعوني، لا أمير ولا إمارة. فنظر إلى غسال، واحد بيشتغل غسال بيغسل الهدوم عنده، يمسك الثياب ثم ينفضها من الماء، فقال: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما عرفت الإمارة. ثم بكى وهو في لحظات موته. وسئل وهو في لحظات مرضه: كيف نجدك في هذه اللحظات؟ قال: يحق في قول الله جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. انتهت كل الأشياء اللي حوالينا. أيضا المأمون رحمه الله، أو قيل أنه هارون الرشيد، لما حضرته الوفاة نزل إلى التراب وعفر خده به ثم بكى طويلا وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه. وأخذ يبكي طويلا رحمه الله جل وعلا. لحظات عجيبة. تعال نشوف بقى ملك الموت وهو داخل علي وعليك. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أصحاب الأعمار الطويلة لكنها في طاعة الله جل وعلا. هو ملك الموت يا شيخ بيجري ورانا ولا بيقابلنا؟ اسمع ماذا يقول الله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أو حد يفكر أنه كبير على مسألة الموت، لا في صحة وفي عافية ولا في تمكين. أذكر أن ملكا من الملوك كان يمشي في نزهة في سفينة، هذا ما قرأته عن عبد صالح كان يعبد الله في وسط كفرة وفجرة، لكنه كان يخفي إيمانه وإسلامه، عبد أسمر اللون. وكان الملك في ساعات الليل إذا شرب وأكل وأكل وامتلأ بطنه ينادي على هذا العبد ليسخر منه من بين الناس، وهو لا يدري أنه يؤمن بالله الواحد الأحد. الملك من حوله الحرس وهو في سفينته يتكئ على متكئ، وبعد أن أكل وشرب وملأ بطنه بنعمة الله لكنه جحد، نادى من حوله وقال: ائتنا بهذا الغلام الذي يتمتم بكلمات لا نعرفها لنسخر به ونضحك منه قليلا أو كثيرا. فلما أتوا به ووقف أمام الملك فقال له: أيها الغلام، أسمعنا شيئا مما كنا نسمعه. كان يتلو كلام الله فإذا تلاه ضحكوا. فاختار لهم آيات وبدأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال: والملك يسخر ويضحك والراقصات من حوله والناس يغمزون ويهمزون. فإذ بهذا العبد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال قول الله، اسمع: أفعينا بالخلق الأول بل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الملك لأول مرة يسمع هذا الترتيل وهذه الكلمات، وظن أن هذا العبد يغني وهو في مطبخه أو في عمله، لكنه سمع كلاما عجيبا. وهو في سخريته من العبد يسمع هذه الآيات، قول الله سبحانه وتعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الغلام يقرأ: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حتى بلغ قول الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فإذ بالملك قد اعتدل من جلسته وارتمى على ظهره وقال لقد جاءت سكرة الموت بالحق ومات بقدرة الحي الذي لا يموت. فاحذر حبيبي، الموت قد يأتيك فجأة دون أن تستعد. طب استنى شوي. لا، لا أحد يستطيع أن يردك عن أمر قدره الله. لو جاءني ملك الموت أنظر لابني: يا ابني، يا من كنت أخاف عليك وأنفق عليك المال، يا من كنت أتمنى لك أن تكون من أعظم الرجال، اجعل ملك الموت ينتظر قليلا وادعو الله أن يؤخرني ساعات. يا ابنتي، يا حبيبتي، يا من كنت أخاف عليك فأسترك خوفا عليك من جهنم ونارها ومن عقاب الله جل وعلا، اجعلي ملك الموت ينتظر قليلا حتى أستغفر أو أتوضأ لأصلي وأسجد بين يدي الله. يا أبي، يا أمي، لا أحد يستطيع أن يرد ملك الموت. لذلك عبد من العباد الصالحين لما حضرته الوفاة نظر إلى أمه فوجدها تبكي، ونظر إلى زوجته فوجدها تبكي، ونظر إلى ابنه فوجده يبكي، فقال لها: يا أمي، ما يبكيك؟ قالت: أبكي الثكالى بعدك يا ولدي، وأنت يا زوجتي ما يبكيك؟ قالت: أخشى أن أرمل بعدك يا زوجي، وأنت يا ولدي ما يبكيك؟ قال: أخشى أن أيتم بعدك يا والدي. فقال لهم وهو يبكي: أنت يا أمي تخشين أن تثكلي بعدي، تبكي السكالى بعدي، وأنت يا زوجتي تبكي أن ترملي بعدي، وأنت يا ولدي تخشى أن تيتم بعدي، أما فيكم أحد يبكي على نزول ملك الموت علي وعلى خروج روحي؟ أما فيكم أحد يبكي على منظري على خشبة غسلي؟ أما فيكم أحد يبكي على دخولي إلى قبري وظلمة القبر؟ أما فيكم أحد يخشى علي عند الميزان؟ أما فيكم أحد يخشى على منظري وأنا أصعد على الصراط؟ أما فيكم أحد يخشى علي حين أعبر من فوق جهنم المظلمة؟ أما فيكم أحد يبكي على وقوفي بين يدي الله الواحد الديان؟ كل يبكي على ليلاه، أما أنا فأبكي بين يدي ربي عند لحظات موتي وأشهد أن لا إله إلا الله ومات على التوحيد بقدرة الله. يا ترى هنفتكر مثل العبد هذا؟ أم إن الذنوب والمعاصي تران على القلب وتجعل الران يجعلنا ننسى كلمة التوحيد؟ تعال نشوف الرحلة في عجالة لنرى يا ترى كيف يكون حالنا إذا نزل ملك الموت. وملك الموت هينزل، دخل على البيت، الناس جلسة ومنتظرة، منهم من يضجر، ولسان حال ملك الموت يقول: إن كان جزعكم على ميتكم فهو والله مكفور، هيجي غصب عنه، وإن كان جزعكم وفزعكم مني فأنا والله مأمور، وإن كان حزنكم وجزعكم وسخطكم على ربكم فأنتم به كفرة، ولا أزال آتي الواحد منكم تلو الآخر حتى لا يبقى على الأرض إلا الله العزيز الغفور. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابني فضيلة الشيخ أيمن؟ الله يبارك فيك. مع حضرتك الحاجة أم فارس. يا أهلا أهلا، ازيك يا أم فارس؟ الله يسلمك. أخبار حضرتك؟ يا ابني ربنا يسعدك ويبارك فيك يا رب. الله يصلح حالك ويزيد عمرك ويحسن عملك يا رب العالمين. اللهم امين. كل عام وحضرتك بخير بالصحة والسلامة دائما وابدا، انتم والمسلمين جميعا يا رب. اللهم امين. اول مرة اتشرف بالكلام مع حضرتك. الله يسعدك، نحن نشرب بك في ان شاء الله، واسال الله ان يجمعنا واياك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم امين. وارجوك ارجوك ارجوك سامحني على هذا التقصير. لا ابدا لا ابدا، يعني والله بس هي بتبقى حبة رهبة شوية يعني. الله يبارك فيك يا رب العالمين. حضرتك ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك، والبرنامج بتاعك عنوانه يعني عنوانه في حد ذاته له معنى وله قيمة كبيرة جدا. الحمد لله. وداخل المعنى ده كلام جميل وكلام ما شاء الله، ربنا يا رب ينفع بك الأمة. الله يبارك فيك. مش عايز أطول على حضرتك كتير عشان كلام حضرتك مهم جدا. الله يسعدك. وكل سنة وحضرتك طيب. الله يبارك وربنا فيك. ينفع بيك يا رب العالمين، وأشكر القائمين على قناة الرحمة جميعا. الله يبارك فيك. وجزاكم الله خيرا يا ابني. جزاك الله خير الجزاء. الله يخليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه. اخبار حضرتك ايه؟ والله بخير الحمد لله. قسما بالله العظيم نفسي اكلمك من زمان بس مش قادر والله، كل ما اتصل الارقام مشغوله على طول. والله انا بحبك في الله شيخ ايمن والله. احبك الذي احتنى من اجله. وربنا يبارك فيكم كلكم وفي قناة الرحمه وكل العاملين عليها. والله يعني بسعد جدا جدا جدا لما بسمع صوتك في القران او في الشعر اللي حضرتك بتقوله، يعني بستمتع جدا جدا. بنتظر والله العظيم البرنامج بتاعك ده سواء في رمضان او غير رمضان والله، عشان وجهك المنور ده والله. الله يبارك فيك ويسعدك. الله يصلح حالك يا رب. وبحبك في الله والله يا شيخ ايمن. الله يصلح حالك. احبك. ربنا يديك الصحه ويبارك في علمك ويبارك في صوتك ويبارك في كلك يا رب. يا رب يا رب. الله يبارك في عمرك. الله يخليك. احبك الله. وسلام للشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسين يعقوب ان شاء الله، وكل العاملين في قناه الرحمه وكل شيوخنا وكل احبابنا والله ان شاء الله. ربنا يبارك. اسعدتونا واسعدتوا محلاتنا واسعدتوا بيوتنا واسعدتوا اولادنا كلهم والله. الله يسعدك ويبارك فيك يا رب العالمين. اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ أيمن. الله يبارك فيكم. جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الرائع يا رب. الله يسعدكم يا رب العالمين وجزاكم مثله. كل عام وحضرتك بخير يا رب. وأنتم بخير يا رب العالمين. حضرتك بس أنا حابة إذا سمحت لي أوجه تحية لأمهات الرحمة. تفضل. بدءا من والدة فضيلة الشيخ محمد حسان بارك الله في أعمارهم يا رب. يا رب. لأمنا أم قناة الرحمة وأم كل مشاهدي قناة الرحمة أم فارس شفاها الله وعافاها يا رب. آمين. وأمنا أم خالد بارك الله في عمره. بل أنا آسفة يعني أنا اللي كان لازم أسلم على حضرتك. ولحق عطية في برنامج اقرأ وارتقي، لكل أسرة برنامج اقرأ وارتقي أخص بذكر فضيلة الشيخ أشرف عامر. آمين. والشيخ مصطفى البصراتي والدكتور فضيلة الدكتور محمد أبو الحسن بقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. نعم. ولكل القائمين على قناة الرحمة جزاك الله خيرا يا رب. بارك الله فيكم. إن شاء الله يعني أصبح عندنا أسرة نصل رحمها بإذن الله من خلال هذه الرحمة والله إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معلش عادل الشيخ اول مره اتكلم في التليفون. لا براحتك ان شاء الله فيش اي مشكله خالص. بقول لحضرتك يا حضره الشيخ، انا جوزي شغال في قهوه وكده، ف يعني في ناس جيران كتير قالوا لي ان حرام وكده، بس انا مش عارفه اعمل ايه. وانا كلمت جوزي كتير وبيقول لي ما انت اديكي شايفه احوال البلد عامله ازاي، وانا هعمل ايه؟ هي دي الشغلانه اللي انا قادر دلوقتي اشتغلها. فانا دلوقتي متضايقه من الشغلانه دي جدا، بس مش عارفه اعمل ايه يا سيدنا الشيخ. عايزه حضرتك تديالي بالله عليك وكل اللي عندك يامنه ان ربنا يرزقك شغلانه احسن من الشغلانه دي ان شاء الله. الله اسال بس ان شاء الله يكون النيه صادقه والعزيمه موجوده ان احنا نترك هذا العمل لانه يعني معروف القهوه معروف شكلها ايه، فمش هنقول في البس اللبس الاسلامي واطلعي، لا مش هتنفع خالص المساله. فاتركي من اجل الله، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، والله اسال امام الملايين ان يرزقك الرزق الحلال الطيب وان يهدي زوجك يا رب العالمين. السلام عليكم، اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا اخوي؟ الحمد لله رب العالمين. الله يجزيك الخير على محطة الرحمة. الله يبارك فيك يا رب. والله والله ان هاي المحطة بتشرح قلبي، وكل ما بتحكي يا شيخ ايمن اني انا بشد من البكاء. بس بدي منك طلب، الله يجزيك الخير ان شاء الله. تفضل. تدعي لاولادي وتدعي لزوجي اني يصير من اخواننا المسلمين. امين. الله يجبر خاطرك ويفتحها عليك بالدنيا والآخرة. أمين. ولي أخ تدعي لي إله، بالله عليك بالله عليك. حاضر. هو ما بيصوم. حاضر. ولا بيصلي، وأنا بتعذب لأجله. بدي منك بالله عليك إنك تدعي له إنه الله يهديني إياته. هي الوالدة توفت ب1/7، ودائما كانت تدعي له بالهداية. فأنا الله يجبر خاطرك يفتحها عليك إن شاء الله، تدعي له بس إنه الله يهديه يهدي لأولادي وزوجي. آمين. وبناتي على آمين. طاعة الله. آمين يا رب العالمين. الله أسأل أن يعطيك سؤلك يا رب العالمين، وإن شاء الله ندعو لهم دعاء خاص بإذن الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك يا شيخ أيمن. نحمد الله. مين معي؟ ازاي الصحة؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. والله العظيم بحبك في الله، في اللي أحبك جدا جدا يا شيخ أيمن. أحبك الذي أحبتنا من أجل. أنت ما تعرفش الناس هنا في السعودية أول ما بيعرفوا إن أنت جايب لحبيبك هيشتغل في التلفزيون أهو. الله يبارك فيك يا رب العالمين. الله يخليك. بالله عليك أنا مسمي ابن عمر عشان يبقى على عمر بن عبد العزيز إن شاء الله، يدعي لي ويكون خليفة عمر بن عبد العزيز. آمين يا رب إن شاء الله. يا رب اجعل عمر بن عبد العزيز وربك، ادعي لنا كلنا الله يسخيم. آمين يا رب إن شاء الله يصلح حاله إن شاء الله ويبارك في عمر. وادعي لنا كلنا في الغربة نروح لأهلنا سالمين وغانمين إن شاء الله. يا رب العالمين إن شاء الله، أسأل الله جل وعلا أن نردكم سالمين وغانمين. السلام عليكم، اتصال آخر. طيب إن شاء الله نكمل حديثنا بإذن الله. احنا ان شاء الله بنفتح بابين في بداية التخلص من الذنوب. من الحلقة القادمة ان شاء الله هيكون في مفاجآت للتخلص من ذنوب انتشرت في الأمة او بين الناس، والله اسأل ان نكون سببا في اقتلاع هذه الذنوب من الجذور. الباب الاول الذي فتحناه هو باب الانكسار، وده كان باب عظيم جدا. الباب الثاني هو باب تذكر الموت والرحلة عبر القبور. تعالوا نشوف لما ينزل ملك الموت، لابد ان انت تكون متزود، ولله ضر من قال اسمع ووحد الله وصلي على رسول الله. تزود من التقى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى لهم طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فتزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تعال نشوف ملك الموت لما بينزل بتمشي الروح في اتجاه والجسد في اتجاه، وبعدين يلتقي الجسد بالروح في القبر عند السؤال. الكلام ده منين يا شيخ؟ من حديث البراء بن عازب الحديث المشهور عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بينما الصحابة مع رسول الله جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر رجل من قبل أن يلحد، فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ينقض في الأرض، ثم نظر إلى أصحابه وقد بكى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثا، ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ثلاثا، ثم نظر إلى أصحابه يصف في رحلة الروح لكنني قبل أن أتحدث عن رحلة الروح أنظر إلى الجسد الذي صعدت الروح إلى باريها، إما إلى أعلى عليين اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، وإما إلى أسفل سافلين اللهم نجني وإياكم من حالها. تعالوا نشوف الروح طلعت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي جاء في صحيح الجامع، وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي، أن المؤمن يموت بعرق الجبين أو برشح الجبين. الله أكبر، حين يموت العبد الصالح ورشح جبينه وعرق جبينه ثم يموت. في حديث آخر لكن الحديث ضعيف جدا وقال العراقي لا يصح، هذا الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا سلمان قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: اركبوا من الميت ثلاثا، اركبوا من الميت ثلاثا، إذا رشح جبينه وذرفت عيناه، إذا رشح جبينه وذرفت عيناه وانتشر منخراه فاعلموا أنها رحمة من الله، وإذا غطى العبد غطيط البكر المخنوق وخمد لونه واذبدت شفتاه فاعلموا أنه سخط وغضب من الله. نعم هذا الحديث فيه ضعف، لكن في الجزء الأول رشح الجبين، الله واجعلني وإياكم من الصالحين. فإذا مات العبد أيها الأحبة خرجت الروح إلى اتجاهها، والجسد تعلمون ما حاله. هذا الجسد لسان حال العبد حين يموت، يقول كما قال العبد الصالح: سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، تذكر الموت يخلصنا من الذنوب والمعاصي. فاسمع حبيبي، الجسد الآن مسجى مغطى والناس من حوله، يا ترى حين يحمل على الخشبة ويغسل أيبتسم؟ أيسر لما هو فيه؟ الآن ثيابه تخلع لا يخلعها هو بنفسه، الآن لا يستطيع أن يستر نفسه، فاللهم جل وعلا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يحمل على الخشبة التي قال عنها الشافعي رحمه الله: لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها. يا أيها المعلم للناس، يا داعية، يا أيها المعلم للناس، يا مدرس، يا أيها المعلم للناس، يا من تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، يا أيها المعلم للناس، أيها الوالد الذي تعلم أبنائك، لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها، وثوبك غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. كفاية ذنوب، كفاية، كفاية ذنوب، انكسر لله وتذكر الموت. بابين بعد كده بقى هنخلص نفسنا من الذنوب، وذنوب كبيرة وانتشرت في الأمة. وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الحلقات يا رب. لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها، كلام ده النفس الأول، والكل إنسان طيب يسير في نفس سفنتي، سفنة الدعوة، ولكل إنسان صالح بيدعو إلى الله سواء كان في مسجد أو في محل أو في عمل، أقول له: لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها، وثوبك غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. لذلك أحد الصالحين كان بيتذكر هذه اللحظات دائما وأبدا حتى مع البشريات التي تأتيه. بشر أحد الصالحين بمولد ابن له فبكى، فقالوا له: لما تبكي؟ قال: لأنه لما ولد كتب له ساعة ميلاد، كتبت له ساعة وفاة، فأبكي على وقت موته. يا ترى أنا هصلح حاله؟ يا ترى أنا هخليه من الناس الطيبين ينفعني بعد موتي؟ فالله أسأل أن يجعل كل أبناءنا من الطيبين الصالحين، وحتى لا أنسى من خلف الكاميرات الرجل الطيب الجميل رزق بمولود مولود اسمها نور، الله أسأل أن يبارك له فيها ويجعلها في ميزان حسناته. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ الحمد لله، أحبك في الله والله. أحبك الذي أحبتنا من أجله. الله يبارك لك. الله يبارك فيك. الله يخليك. معك رجب يا شيخنا. السلام عليكم يا شيخ ايمن. يعني مش عارف طالع النهارده ليه يا شيخ رجب؟ ازيك يا حبيبي؟ والله انا طالع النهارده عشان خاطر ان انا اوصل لك سلام من الاخ عيد اللي انت وصلته للمطار، فبيبلغك السلام، وهذا راجل يعني من اهل القران. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم جميعا. يسعدك الله يبارك فيكم جميعا. قناه الرحمه دايما تجيب لنا الحاجات الحلوه. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيكم، والحج يبلغك السلام. وفي اخت يعني بنت عمي لي توفى لها ولد كان مريض. نعم. توفى بعد عمر 9 اشهر. بالله عليك تدعي لوالدته بالصبر. اللهم امين يا رب. بلغتني ان انا موصل لك هذا، فبالله عليك تدعي لوالدتها. اسال الله جل وعلا ان يصبرها، وكل عام وانت بخير يا شيخنا. اسال الله جل وعلا ان يجعله فرطا لها ولزوجها على الحوض، وان يبارك فيك شيخ رجب. وانا اداعبك، انا اقصد اقول نحن في رمضان، فلماذا يطلع رجب؟ فالله اسال ان يوفق الجميع يا رب، ويجعلنا واياكم من اهل الصلاح والفلاح. ايها الاحبه الكرام، ما زلنا نسير في اتجاهنا في رحلة عبر القبور. هذه الرحلة سنسير فيها جميعا، وأسأل الله أن يسلمنا من كربها وأن يجعلنا من أهل السعادة. النعش الآن يسير إلى القبر، والكل يتصور نفسه في هذا الموقف، حتى إذا وصل إلى القبر الروح نتركها في هذا الوقت لأنها تتجه في اتجاه آخر. سار الجسد حتى وصل إلى المقابر، المقابر التي يظنها الناس ساكنة، وقد يصل الناس إليها ويتكلمون ويتحدثون وتقسو القلوب. لكن أحد الصالحين يقول: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. وأحد الصالحين يتذكرها بقوله: غيرت موضع مرقدي يوما فأرقني السكون، القبر أول ليلة بالله كل ما يكون. لما يوضع العبد في قبره ينصرف الناس من حوله، صدقوني يسمع أشد من سمعه، ويرى أكثر من بصره في حياته، فبصرك اليوم حديد. فيسمعنا ونحن نسير من حوله، ولسان الحال والمقال يأتيه في ظلمات القبر هذه وفي هذا السكون، ولله بر من قال: يا ابن آدم رحلوا وتركوك، وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا الله، وهو الحي الذي لا يموت. الإنسان في قبره ينتظر السؤال والحساب، كيف يسأل والروح بعيدة؟ إن الروح ستعود إليه. اسم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكلام البراء بن عازب حين جلس النبي يمكث في الأرض عند قبر أحد الأنصار. شوف رحلة العبد الصالح بروحه. اسمع كلام حبيبي وحبيبك: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتته ملائكة بيض الوجوه، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه، ثم ينادي: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت فلا يدعونها في يده طرفة عين، ثم يصعدون بها إلى السماء بعد أن يجعلوها في هذا الكفن وهذه الحنوط من الجنة. فلا يمرون على ملأ من ملائكة الرحمن إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان صاحب الطاعات. على العكس من ذلك سيكون العبد الفاجر الفاسق أصحاب الذنوب والمعاصي صاحب الذنوب والمعاصي الذي مات من غير توبة تتحول رائحته، وإن كان من أغنى الناس وأتي له بأعظم مسكن وأعظم طيب تتحول الطيب ويتحول الرائحة إلى ما لا يمكن وصفه. اسمع عن العبد الصالح: فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان أو روح فلانة بنت فلان باسم الأب بأحب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيصعدون بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له، ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا وشيعه من كل سماء مقربوه، الأولى الثانية الثالثة حتى يصل إلى السماء السابعة، فيأتي النداء من قبل الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. أما العبد الآخر، الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الطاعات ونتخلص من الذنوب، ولا نريد أن نتحدث عن هذا العبد. لكن في لحظة نزول الروح ترجع الروح إلى الجسد، سواء كان العبد صالح أو غير ذلك، ويأتي العبد ملكان منكر ونكير فيسألان العبد، خلي بالكم من وصفهما كما وصفهما، وإن كان الحديث فيهما قال جبريل عليه السلام لسيدنا رسول الله، ملكان عظيمان لا يمكن لأحد أن يصفهما إلا إذا أذن الله، لكن بعض الوصف: يجران الأرض يجران الأرض بشعورهما، ويحفران الأرض بأظفارهما، لهما أصوات كالرعد العاصف، ولهما أبصار كالبرق الخاطف، يجلسان أمام العبد فجأة ليسألانه. واحد يقول لي ده الواحد يخاف مش يقدر يرد، هذا أنا بقول لك من دلوقتي انتبه لهذين الملكين. والأسئلة سهلة لكنها يسيرة وسهلة على من يسرها الله عليه. يثبت الله الذين آمنوا، من ضمن المثبتين العبد الصالح إذا سئل. الأسئلة موجودة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وكيف علمك؟ فاسمع رد العبد الصالح بعدما توحد الله وتصلي على رسول الله. يا بختك يا هناك يلا هتقدر ترد. من ربك؟ فيقول: ربي الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. من ربك؟ ربي الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد رسول الله. كيف علمك؟ قرأت كتاب الله. يأتي النداء من قبل الله: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها. وهو في قبره يجد رجلا جميلا، ثيابه جميلة وطيب الرائحة ووجهه منير، فيقول له: من أنت؟ إن وجهك الوجه الذي يأتي بخير. فيقول: أبشر، أنا عملك الصالح، أنا سأونسك في القبر إلى أن يأتي الموعد يوم القيامة. يقعد معك يؤنسك يطيب خاطرك، لأن الأهل والمال والولد رجعوا، الله أعلم بحالهم. أما العبد الآخر إذا سئل: من ربك؟ فيقول: ها ها بلسان حاله ومقاله الذي كان يعيش عليه. تعال صلي يا فلان، ها اسمع قناة الرحمة يا فلان، ها مش عاوز تسمع، هتسمع الرعد، يا ريت هيبقى رعد. من ربك؟ ها ها. ما دينك؟ ها ها. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ها مش سامع؟ ألا ما لا دريت ولا تليت، لن تعرف ولن تقرأت كتاب الله. فيضرب على رأسه بمرزبة من شدة الأمر، ينزل في الأرض من شدة الآلام، ثم يخرج مرة ثانية ويضرب على رأسه. هذه المرزبة من الحديد إذا وضعت على جبل لجعلته مسويا في الأرض، لتقر هذا الجبل. سبحان الله. عد نفسك لعدة لهذه الرحلة، ثم إذا خرج في ساعات القيامة، العبد الصالح تنتظره الرقوبات، ويسير معه ملائكة الرحمن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويشرب من يده شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يسكن ميزانه، ويتلقى كتابه بيمينه. وكل إنسان يومها يفر من أخيه وأمه وأبيه. واسمع ماذا يقول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتاه اليقين. إن مثل هؤلاء في يوم القيامة أمرهم عجيب، الذين لا يسيرون على منهج الله ويتركون المعاصي والذنوب، رحلة أليمة وكئيبة وعصيبة على من سار في الذنوب والمعاصي وأظلمت حياته، فتظلم ممات فيظلم بعد مماته. فتعال انظر حبيبي إلى العبد الصالح إذا نجي في القيامة، وإلى العبد الذي ترك نفسه في الذنوب والمعاصي وأصبح حاله كما ترى. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبر السيدة عائشة أن عند المواضع الثلاثة هذه لا ينظر الإنسان إلى أحد ولا يتذكر الإنسان أحد: عند الميزان، وعند تطاير الصحف، وعند عبور الصراط. فعند الميزان أيها الأحبة الكل ينتظر النتيجة، يا ترى هيخف الميزان ولا هيثقل، يا ترى أيكون من أهل اليمين أم من أهل الشمال إذا تطايرت الصحف. فالمسألة هنا لابد لها من وقفة، لابد لها من تذكرة. فتحنا بابين: باب الانكسار وباب تذكر الموت. والرحلة طويلة، وأنا عاوز أختم بهذه الموعظة ثم نعقب عليها في ختام الأمر. اسمع حبيبي واستمعوا أيها الأحبة إلى ما كتبته عن هذه الرحلة، وتخيل نفسك ونتخيل نفسي، وانت يا أخت الإسلام نتخيل نفسنا وإحنا ماشيين في هذه الرحلة. ألا يا نفس ويحك حدثيني، بلاش بقى نضحك على نفسنا ونسيبنا من الحرام ونسيبنا من الظلام ونترك الذنوب والمعاصي من أجل الذي لا يغفل ولا ينام. حبيبي لازم نفهم ان الظلمات بتعقبها ظلمات. كلم نفسك زي ما انا بكلمها دلوقتي، ما كتبته في هذه الموعظة اسمع: ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني، أليس الموت محتوم عليك ولو عمرت ألفا من سنيني، ولو عمرت ويحك عمر نوح لكان الموت قطعا للأنين، ملوك كانت الدنيا لديهم ومن أقصى المدائن والحصون، وكم منهم عزيزا قد تسلى على الدنيا سقي كأس المنون، وبعد الموت قد صاروا رفاتا فلا يدرى العزيز من المهون. فيا أسفي على نفسي إذا مت، بكوا أهلي علي وغمضوني وحملوني على نعش، وساروا جميع الخلق جاءوا يحملوني على أعناقهم، ولهم ضجيج وهم في سيرهم يستعجلوني، وما إن وصلت إلى المصلى تساووا في الصفوف وقدموني، وشرعوا في الصلاة علي صلوا، وكم من مشفق يبكي سجوني، وقد حان القضاء فلا رجوع، وولوا مسرعين وخلفوني، وعادت روحي إلى جسمي بحق، سمعت كلامهم لا يسمعوني، وقد جاءت إلي رسل ربي نكير منكر قد يسألوني، فقالوا من إلهك يا فلان، ودين حياتك من أي دين، فقالوا من إلهك يا فلان، ودين حياتك من أي دين، فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين فصدقوني، فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين فصدقوني، وديني دين أحمد خير دين، وأختم بالصلاة على الأمين، سلام الله يا أهلي عليكم، سلام الله يا أهلي عليكم، وإن طال الزمان ستلحقوني، وإن طال الزمان ستلحقوني، وإن طال الزمان ستلحقوني، سلام الله يا أهلي عليكم، وإن طال الزمان ستلحقوني، كل سيموت، تذكر الموت، تذكر الموت، تذكر ما بعد الموت، تذكر أن الأهل سيرجعون، وكأنك تقول لابنك سلام الله يا ولدي، سلام الله يا أمي، سلام الله يا أبي، سلام الله يا زوجتي، وإن طال الزمان ستلحقوني، الله يرث الأرض ومن عليها. أحبتي أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتحنا بابين من أبواب الرحمة والتخلص من الذنوب والمعاصي، انتظروا اللقاءات القادمة، مفاجآت لنخرج أنفسنا من المعاصي، ذنوب ملأت الكثير من الناس إلا من رحم ربي، فنتخلص منها معا. ولا أقول إلا بختام أحب أن أختم به، ولي الآن أن أعلن عبر هذه القناة كلمات واجبة، والله ليست على سبيل المجاملة أو الرياء، لفضيلة الشيخ محمود حسان، أستاذ محمود حسان، هذا الرجل لا يحب أن أذكر اسمه كثيرا، لكن من حب الناس له هذا ما يأتيني، أريد أن أعلمهم بشيء، والله ولا يدري أنني سأعلن هذا الأمر. التتر بتاع كفاية ذنوب ما كانش لسه اتعمل قبل الحلقة الماضية، وكان سببا عظيما جدا لما وجدته بينزل وبينتهي به إن أنا تأثرت فعلا من فعل هذا الرجل. السلام عليكم حج محمود، إن شاء الله التتر اتعمل. قال لي لا، وقام وانتفض من مكانه من هنا